الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام دين الإحسان، دين الإكرام، دين التكاتف والترابط، دين الإعانة على البر والتقوى، بل هو دين التسامح والتنازل ما لم تنتهك حرمة الله. وقد بنى الله هذا الدين على مراتب ثلاثة: على الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أعلى مراتب الدين، ذلك أن القرب من الله ونيل الزلفى لديه إنما ينال بالإحسان إلى النفس ثم الإحسان لعباد الله، ومن جمع بينهما كان أقرب للخير. أيها المسلم، لما كان أداء الفرائض والواجبات والبعد عن النواهي والمحرمات سببه الإحسان، أمر الله به في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان أعلى مقام التعامل مع الله ثم التعامل مع عباده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لمراقبة الله وخشيته، قال لعبد الله بن عمر: اعبد الله كأنك تراه. ولما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العبد أن يعمل العمل فيتقنه. وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وللإحسان فضيلة عظيمة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله جل وعلا عن محبته للمحسنين: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأخبرنا عن معيته للمحسنين: معية المحبة والنصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأخبرنا أن الإحسان إذا قام بالعبد نجه الله به من الكروبات وخلصه به من المضائق، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأخبرنا تعالى أن المحسن يؤتيه الله فرقانا يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال عن نبي يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن نبيه موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأخبرنا أن رحمته قريبة من أهل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن الإحسان ينال صاحبه الثناء في العاجل والآجل. كما قال جل وعلا: إنا كذلك سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. أيها المسلم، إن هناك وسائل تعينك على الإحسان وتقوي الإيمان في قلبك حتى ترتقي إلى مرتبة المحسنين. فأول ذلك ما يقوم بقلبك من كمال علم الله بك واطلاعه على سرك وعلى نيتك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومنها قوة اليقين أن أعمالك محصاة عليك، أن أعمالك محصاة عليك، أقوالك وأفعالك. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قوة الإخلاص في التعامل مع الله تبلغ به مرتبة المحسنين. فكلما قوي الإخلاص في القلب نال العبد تلك المراتب العليا. أيها المسلم، إن طرق الإحسان عديدة، فمن الإحسان بالبدن بقيام العبد بما أوجب الله من تحقيق الحق ورد الباطل وإعانة والإعانة بكل سبل الخير قولية وفعلية. يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل على دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وبالكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. أيها المسلم، ومن طرق الإحسان إنفاق المال لمن إنفاق من المال في وجوه الخير، فتقضي حاجة المحتاج، وتواسي المنكوب، وتفك الأسير، وتقرئ الضيف، وتيسر على المعسر. أيها المسلم، ومن الإحسان الإحسان بالعلم، تعلم الجاهل، ترشد الحيران، تفتي السائل، تدل على الخير بالقول والعمل. ومن طرق الإحسان بذل الجاه إذا لم تكن بمالك، بذل الجاه والشفاعة في من ينفذها. يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطرقه الشرعية لتبين الحق وتدعو إليه وتحذر من الباطل وتنهى عنه. فما نالت الأمة الأفضلية الخيرية إلا بهذا الأمر العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وما لعن من لعن من بني إسرائيل إلا لما عطلوا هذا الأمر العظيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أيها المسلم، إن الإحسان عام في كل المجالات في أمر الدين والدنيا معا. أيها المسلم، إن الإحسان فيما بينك وبين الله بأداء العبادات الواجبة عليك، لكن تكون موقنا بها، مؤمنا بفرضيتها وإيجابها، وأن الله أوجبها عليك فتؤديها بنفس مطمئنة، موقنا بأن الله يرضها عنك، طالبا وراجيا ثواب الله. إخلاصك لله في توحيده وعدم الإشراك به مما يقوي الإحسان في قلبك. أيها المسلم، من مجالات الإحسان الإحسان للوالدين ببرهما وخدمتهما والرفق بهما وقضاء دينهما والعناية بهما. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أريد أن أبايعك على الجهاد والهجرة. قال: هل من أبويك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: تريد الأجر؟ قال: نعم. قال: ارجع فأحسن صحبتهما. ومن مجالات الإحسان الإحسان إلى البنات والأخوات. يقول الله، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تكون أختان أو بنتان يحسن صحبتهما إن صحباه أو صحبتاه إلا دخل بهما الجنة. ومن أنواع الإحسان الإحسان للرحم، بصلة الرحم، بصلة الرحم بمواساتهم، صلة فقيرهم بالإحسان إليه، وصلة غنيهم بصلته، والإحسان إليهم بذل المعروف وتحمل الأذى. والله يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والله الحديث يقول الله: أنا الرحمن وأنت الرحيم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من مجالات الإحسان أن تحسن إلى الجار فتبذل له المعروف وتكف عنه الأذى وتعامله بالمعروف والإحسان. ومن أنواع الإحسان الإحسان للأيتام، فإن الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تحسن إليه بتعليمه والإحسان إليه والمحافظة على ماله وتأديبه أدب الشرعي وحمله على الخير. ومن أنواع الإحسان الإحسان للأولاد بتربيتهم وتوجيههم والنفقة عليهم والقيام بحقهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وبالحديد كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومن أنواع الإحسان أيها المسلم أن تحسن إلى الفقراء والمساكين بقضاء حاجتهم وسد خلتهم وعدم احتقارهم والترفع والتعالي عليهم. ومن أنواع الإحسان أيها المسلم إحسانك بالتعامل مع عباد الله عموما، فتؤتي للناس ما تحب أن يؤتوه إليك. هذا كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحسن أيها المسلم في تعاملك مع الناس، فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. من أنواع الإحسان الإحسان بمن تعامله في المعاملة، فمن كان لك حق عليه تطالبه بالإحسان بالإحسان والعام، وترفق به إن كان معسرا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ومن الإحسان أن تحسن إلى عمالك ومستخدميك فتوفيهم أجورهم في وقتها ولا تحملهم ما لا يطيقون ولا تخالف ما اتفقت معه ومعهم من العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. من الإحسان الإحسان إلى الزوجة فتعاملها بالمعروف، والله يقول: وعاشرهن بالمعروف. ومن الإحسان أن تحسن إذا طلقت أو تمسك، قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيها المسلم، من أنواع الإحسان أن تحسن إن كنت كاتبا، تحسن ما تقول وتكتب، وتحسن ما تطرحه من قضية، وتحسن في مناقشة ما تحب أن تناقش. فليكن الأدب الشرعي مصاحبا لك في أطروحتك، مصاحبا لك فيما تكتب، فلا تكتب إلا حقا ولا تقول إلا ما يوافق الشرع، وتحذر أن تكون مثيرا بمقالاتك فيما يخالف شرع الله، فإن الله سائل كلا عما يقول ويفعل. أيها المسلم، إن الإحسان مطلوب منك في عملك وما أنيط بك من مسؤولية، فتتق الله وتحسن في عملك أداء وأداء، محافظة على الوقت والأداء، قياما بالحق الواجب من غير مجاملة لأحد. من الإحسان أن تؤدي لكل ذي حق حقه، فلا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا بالأرض مفسدين. تحسن حتى لغير المسلمين، فالإحسان حتى بالحيوان، والنبي يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالبهيمة تحسن إليها بالنحل الشرعي والذي شرعه الله، وإذا أقمت حدا فتنفذه بدون مذلة ونحو ذلك، لأن النبي قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. تحسن حتى مع الحيوان، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت بغية من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته ماء فشكر الله لها وأدخلها الجنة. إن الإحسان عام في كل الأحوال في سياسة الأمة والقيام بها، فالموفقون في سياسة بهم لأمتهم يلزمون طرق الإحسان، فيعاملون الناس بالحسنى ويرفضون على ما حصل من قصور، ويعاملون الناس بالحسنى فتنقلب الأمور خيرا. وكم ساس الأذكياء والعقلاء شعوبهم بهذه المثبة العظيمة، فعاد العدو صديقا وعاد البعيد قريبا وعاد المعادي وليا. قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من الإحسان أن نحسن في أقوالنا، فنجتنب الكلمات البذيئة والكلمات فيها فحش وقبح. يقول الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. تحسن مع إخوانك المسلمين، وتحسن حتى مع غير المحسنين مع غير المسلمين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فتحسن معهم بالعدل، وتحسن ما بدعوتهم إلى الإسلام وتحبيب الإسلام لهم وإظهار محاسن الإسلام وأخلاقه القيمة، فلا تكن ظالما لأحد ولا معتديا عليه ولا ظالما له في دمه وماله وعرضه. ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الأسوة في ذلك، في تعامله مع خصومه وأعدائه، إلى أن أصبحت محبته ثابتة في القلوب صلوات الله وسلامه عليه. كان يعود مرضى غير المسلمين، كان يهودي يخدمه فمرض فعاده، فلما رآه محتضرا قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالتفت إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال للصحابة قوموا لأخيكم، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إن الإحسان خلق الكرام، خلق أهل الفضل والمروءة، خلق لو التقى والصلاح، إحسان في أقوالهم وإحسان في أعمالهم وإحسان في كل الأحوال. إن الإسلام يدعونا إلى هذا الخلق الكريم، ليقوى التعامل بيننا وبين ربنا قبل كل شيء، ثم بيننا وبين عباد الله. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين حقا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المسلم، أد الصلوات الخمس وأحسن أداءها بأداء الأركان والواجبات وتكمل ذلك بالمستحبات.